رحاب الصالحين. عيدة عبد الجواد، حسن عبد الحميد. يشترك في التمثيل عبد الغفار عودة، إسلام فارس، أنور عبد العزيز، وفاروق عيطة. في رحاب الصالحين برنامج يكتبه حسن السيد إبراهيم، إخراج عصام لطفي. عزيزي المستمع، في هذه الحلقة سنتابع بكل إعجاب وتقدير قصة حياة شاب من الصالحين كان يبيع الخوص في أسواق البصرة. إذن فهو فقير واستشهد في سبيل الله وهو في سن 30. إذن فهو شهيد وبطل ومجاهد من جنود الرحمن. أطلقوا عليه في كتب التراث والتاريخ الإسلامي لقبا كان ولا يزال فخرا وشرفا عظيما له، ألا وهو عتبة الغلام. وكلمة الغلام هذه لم تكن استهجانا بشأنه ولا استصغارا بقدره ولا استخفافا بمكانته، وإنما اعترافا بقوته وفتوته وبطولته وجرأته في الحروب والقتال في سبيل الله. واسمه بالكامل عتبة بن أبان بن صمعة. كان هذا الشاب الصالح يأكل الخبز والملح ويقول: العرس في الدار الأخرى. وكان يدعو ربه ويناجيه في وقت السحر ويقول: إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. وكانت له جارة وهي من النساء الصالحات تدعى أم عطاء، وصديق من الصالحين اسمه عبد الواحد بن زيد. ومن الحوار الذي دار بينهما بعد استشهاد عتبة الغلام في حرب المسلمين ضد الروم في مدينة مصيصة في شمال الشام، سنعرف الكثير عن حياة هذا الشاب الصالح عتبة بن أبان. ماذا تذكرين يا أم عطاء من صور مشرقة عن أخي في الله عتبة الغلام، باعتبارك جارة له في السكن وتعرفين عنه الكثير؟ رحم الله عتبة، والله ما كنت أهتم بشأنه في أول الأمر لشدة ما كان يخفيه من حياته الإيمانية والمعيشية، إلى أن رأيت من هذا الشاب الصالح عجبا. وماذا رأيت يا أم عطاء؟ لقد كانت من عادتي إذا أفطرت من صيامي أن أقول: اللهم اسقني من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فرأيت فيما يرى النائم ذات ليلة من يقول: يا أم عطاء، إذا سألت الله أن يسقيك من حوض النبي عليه الصلاة والسلام فاسأليه أن يسقيك من حوض التقى الخفي، فإن له عند الله لزلفى. وهل عرفت من صوتي من هو هذا المتحدث؟ سألته وقلت له: ويحك، من أنت؟ فقال: جارك الأدنى. وهل عرفت من هو؟ سألته مرة ثانية وقلت له: ويحك، لا أفهم ما تقول. فماذا قال يا أم عطاء؟ قال: أنا عتبة بن أبان. فماذا كان رد الفعل عندك يا أم عطاء؟ تملكتني الدهشة. فماذا فعلتي؟ ذهبت إلى بيته المجاور لي وانتحلت عذرا أدخل به على خادمته، فلما رآني قال: يا أم عطاء، إن ما رأيته الليلة أضغاث أحلام. أغلب ظني أنه قال لك ذلك ليخفي عنك حقيقة أمره، وهي أنه من أولياء الله الصالحين. والآن أخبرني يا عبد الواحد بن زيد عن ذكرياتك مع عتبة الغلام. أذكر يا أم عطاء أنني ذات ليلة أعددت طعاما لبعض إخواني وأصدقائي، وكان فيهم عتبة، فأكل القوم إلا عتبة. لعله كان يشكو من مرض. لا لا، لم يكن هذا هو السبب، لأنه أشرف بنفسه على خدمة الحاضرين. عجبا، إذن لماذا لم يتناول الطعام معكم؟ سأله أحد الحاضرين نفس السؤال. فماذا كانت الإجابة؟ قال: قيامي على خدمتكم أهنأ إلي من الطعام، وإني ذكرت موائد أهل الجنة والخدم قيام على رؤوسهم، فأحببت أن تكون مائدتنا على مثالها. أخي المستمع، إذا بحثت في كتب التراث عن ثروة هذا الشاب الصالح ولي الله عتبة الغلام، والذي كان يبيع الخوص في أسواق البصرة، ستجد أن رأس ماله كان فلسا واحدا، فيشتري به الخوص، فإذا صنعه باعه بثلاثة فلوس، فيقسمها إلى ثلاثة أقسام: فلس لرأس ماله، وفلس لطعامه، وفلس يتصدق به على الفقراء والمساكين. ورغم فقر ولي الله عتبة الغلام، فقد حدث له موقف تاريخي رائع، وذلك عندما زاره سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس، والذي عهد إليه في مبدأ الدولة العباسية بتثبيت دعائمها. السلام عليك يا عتبة الغلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أنت يا عتبة؟ بين حالين لا أقر على حال منهما، بين جحيم أفزع منه، ونعيم لم أقدم له شيئا. يا عتبة، لقد أمرت لك بألفي درهم. أقبلها منك أيها الأمير على أن تقضي لي معها حاجة. بكل سرور، فما هي حاجتك؟ أن تعفيني منها، ها؟ وتجعلها إن شئت في خدمة مصالح المسلمين. ويحك يا عتبة، ويحك. الآن فقط عرفت لماذا افتتن بك أهل البصرة والتفوا من حولك. والآن تعال عزيزي المستمع لنصغي إلى ولي الله عتبة الغلام وهو يدعو ربه بدعاء غريب ويكرره ثلاثا في كل مرة. اللهم احشر عتبة بين حواصل الطير وبطون السباع. اللهم احشر عتبة بين حواصل الطير وبطون السباع. اللهم احشر عتبة بين حواصل الطير وبطون السباع. هل بحثتم عن جثة عتبة بن أبان بين جثث الشهداء؟ نعم سيد القائد، بحثنا عنها. وأين وجدتموها؟ للأسف يا سيد القائد، لم نجدها ولم نعثر عليها. بحثتم وفتشتم عنها جيدا؟ نعم يا سيد القائد، فلقد أبلى الشهيد عتبة بن أبان بلاء حسنا، وجاهد جهاد الذين يحرصون على الفوز بالاستشهاد في المعركة، وقد فاز بها. ولكن أين ذهبت جثته؟ أغلب الظن يا سيد القائد أن الروم قد اختطفوها ليمثلوا بها، فلقد أذاقهم الويل وقتل منهم الكثير أثناء المعركة. وحتى إذا فعل الأعداء ذلك فلن تختفي جثته من ساحة القتال. سيد القائد، لقد تذكرت شيئا.